waxa kamida kufri akbar waxana kamida mid ka soo kaysa kufri akbar oo kabiira aba kamida labadan nooc baa leh haddii waxa weeye xaakimku shay marka xalaal aha oo qat'i ah oo yiraahdo waa xaraam bi qasdi wa ma'rifa walaw yaanu i'tiqaadin bi istizaab ha yiraahde oo ku kufrinaya miladana waa ka baxaya kufri akbar وكذلك الشيء حرام وقطع يهدو إلى هو حلال بقصد وحوير ومعرفة وكل إلى هذا ولو يعني عقيدين بدل ذلك بها كأهاته وحي نقول إيسا مركي سواء كفر يا من لدك ذا بحيا كفر أكبر وكذلك حدو مركي إلى هذا حكم بغير شرع هذا وحنا هين لغو حكم أوابا نانتا المهم ذلك وإلا لك أسارة أما شعي كحكم أو حسك كحكم آه وحي نطلنا المتصلق حكم كرادو إلى هذا وإن أوابا نانتا إن وحي نطلنا كحكم يعني أنا شرعي ها أتانا يعني أها يدنا وكفر أكبر من لدوا كذا بعيا مركا أهل السنة تفصيل كأي كقبا وإن مركا وحي لغا مرا سلاسة مركا وحي سلفين تنا كقبا قوانين تمركا يساحة مركا أي دكشيين يعني مركا تذكى قاركود الشرع هذا مركا وحي خلافة هدي أي كجرتو حاران لقو إجماع سيا هاي حاراني مدى يدن الله حلالين يلك وقطع يعني وحي نقول يساحة كفر أكبر ama halaal qadci ah oo la xaraantinimo yahay haday ku jirto waxay noqonaysaa kufri akbar laakiin haduu taa ka mar yahay aw yahay qaanuun ama xeer shariicada khilaafsan yaani waxa weeye wuxuu noqonayaa waa kufr duna kufr sida ay ahlus sunna wal jamaa'a qabaan sidaas weeye ahlul cilmi qarkood inay mesela sindirixdeen oo zala kaga dhacay waa jirtaa laakiin ahlus sunna wal jamaa'a sida ay qabaan waa sidaas weeye وهذه وحوية مركا غير كيسوي ما دعنا قبيلة دعي سوتي ما دعو أي مركا وحوية ديجستان حير أرانا يمكتا أن قيف سنو قولك أرانا يا وحوية قانون عام وكفر أكبر وحين نقول إسا قبيل كوا قالوا قبيل كوا قالوا بين قنط تأينا نصحة هنا ولا أركا كسق ما يكون عين يحمان يمعصي مركا إلى هذين مكتا أن قيف سنو قادة شدل قادنا يوم oo kii waxa weeye marka agoontii laga dilay meydka yaani iyaga dhaxa looga dhigine yaani marka tolweynaha loo qaybiyo iyagana in yaraha la siiyo saynu marka kalaba u bixino shariicada kuma waafaqsan waayo magta shariicadu waxay ka dhigtay dhaxal marka hore in la wada bixiyo waa tahay haddii dilku aanu bareer ahayn oo nooca qisaasta ay ka timaado qofka in loo dilo aanu ahayn waxa weeye in la wada bixiyo waa sharci لكن المركة تملا قيد صدى شرع ما هي وغير شرع باطل وي حول أبو أميد باطل بان مركة وحال لقاذنا إياه ولا قيد صدى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا إلى هنا وحول كوع على له ذا كوع بين يكب وحنية حولها أضانت وحي على شو ذا كوكرا يوان نار نار وي وحي على شو ذا كوكرا مكتال قيد صدى إياه ee dhalkii loo diiday sharcigu ka dhigay waa xoro adooneed weeye waana markii isaga naar calosha lagu wareeyay waa xeer shariicada khilaafsan haddii la yahay xeer caam oo kasta waa kufri akbar tafsiil ma laha waxay noqonaysaa qabaa'ilka inaad gaalaysiiso maalaanta faacil haddii la yidhaahdo xeer caam oo kasta waxa weeye markii isaga waxa weeye waa kufri akbar ninka madrasada haystay yidhaahdo waxa weeye habluha ku yimaadaan يعني مركي سامري أن حجاب هاي مع عورة إذا أصرناي أما اختلاف يعني مركز سمائية أو إذا ذهب الله هاي إنه ماذا مركي سيد جلاس إسوا حرية يعني مركز حديث فردية ما هو قانون عام إن أنت كسرت ما دار جلاس كسر لقلني إنه ماذا لا لقلني وحين نقول إنسان من مركز وحين من لذة كم أحد عيد عن قاس ماي نزال يعني مركز أساسي نقول إنسان marka waxa weeye qaanuunka markiisa marka yani in la yiraahdo xeerkii la dejiyaa isagu waa kufri akbar oo tafsiil ma laha yani waxa weeye mas'alada ahlu sunna wal jamaaca ma qabaa walaw culimada qaarkood ha simdirin xilaana masalada ku dhacaan waa zalla marka waxay culimada qaar ku dhacday oo loogu cudraayo ayna khilaafeen culamo ka waaweyn oo albani iyo waxa weeye marka ibnu baazi ay ka mid yihiin وكذلك مركا وحوايا قولك أخير كي يقدم بي ابن حسين من قبيلة كاسوها تفصيل كاسوها إن قوانين توضع هذا تفصيل نيو الباني يا ابن بازنا وحوايا مركز طبع ساسي تفصيل جريد قول أين يكون تفصيلنا يا لواحيو أبدا لقد نسوه لي ابن بازي الباني هذا مركب حوالي يعني القوانين مركب حوالي فتاوى ابن باز في القوانين الوضعية مركب حوالي فتاوها البانية مركب ساحة قصة بسنة مسألة ذات وحانا كم إذا مركب سلسلة حديث صحيحة مجلد كالإحاد مركب كقاض لا يق يعني مركب حديث ك يعني مركب أنه ممكن رد الإسرائيل قصة بسنة القوانين الوضعية يحكم هذا السميسة يتحكم كذا وكذا لا يق يعني وحوالي فتاوي استقبلوك أي علماء الكرف المين إيه مسألة حكم قصة بسنة أي أهل العلم ومركة وحي أمانين مركة وحوية على كل حال يعني وحوية لجنة دائمة حتى مركة وحوية المركي هو وقت ابن باز فتوى دي دي سوى صارتين وحي قصة بسنة تفسير كاسة قصة بسنة قوانين الوضعية حتى أنها تفسير قوانين الوضعية كعطي تفسير مركة وحوية على كل حال وزل أمواسم بالرحل ولما تقار كرد عضينا إلى هذه المسألة ولما تفسيرنا ولما كوا وين بين خلافين سيدا يضع علمك وين خلافين وما خلاف الكرام يعني وانا لو خطأ حميث الوحي لم يتعي ولما ظهر السنة وحكم إلى بعض صفاتك قال أولي ما وحل الله رضي صفاتك تأويلك الأولي يا منصر السلاة السوق يا وحق السوق الله بقى وعند أهل السنة والجماعة ما يا يضع الأكسوية هاي ولما ظهر السنة قال كود إنا إبن عضي صفاتك قال إنا أولي حتى نه وحل أرانا يا مسألة كصاب صفات كصبست للسوق بدون تأويل وتحريف يعني وحوي إنسان الله سوا وحوي وسيلة أهل السنة والجماعة كإجماع سيني أما قولك خلاف سنة علماء قار كل عين شف فلان يشر علان يشر دبل يشر دبل يكون عين وحوي وزل أما وزل الرقية وكل عين إجماع وحوي فما أساس له مسألة كصاب سنة الحكم بغير ما أنزل تفصيلين كصبيان منها كفر ومنها دون ذلك هذه قوانين تعيها هذه غير كتعيبة وحوي وصل أهل السنة والجماعة كإجماع سيئين لكن سنبر رحل علماء قاركوت كل سنبر رحل المسألة ناس يعني واجبتها مسألة مركة وقضا بيسان كو ختمة يا وحي تهي إلا إلى هذا سلفيين توحيا لهم مركة وحي تذكى قاركوت عن يام وحكم إذا إلا إلى هذا يعني مركة جهادك يعني وحوي ما يعني ما أضله أما الجهاد كما كيسا حمق بان يوحي على اللهم إذا أرى يمنع سوى حوي ومد باطلة جهادك وحوي وكم ذي هين يعني مركا أحكام الشرع دين تقصد أنا كتابك يا سنة قصدا سلف كنا كل إجماعين بكم ذي هين وحق لكن أحكام فرب ظنه يعني جهاد كلها شروط نواليها مركا وحوي marka dadka qaar kood laga hadlo waxyaalaha dadka qaar ay moodaan jihad aan jihad ahayn ayaa waxay oranayaan jihad kale dadan waxay lama tahay dadka qaar kood marka laga hadlo saliga waxyaalaha bidca ay kula yimaadeen oo la yiraahdo waxa mawlidku waa bidco ama marka ayn kan ayay yiraahdaan marka isla saliga nabiga la diidan yahay mar saliga lama diidan ee bidcada ku soo kordhisa la diidan yahay nimba wuxuu yiri war isxaaq ma diidan yahay xaqda dambaa diidan yahay والجهاد لما دي الدناء وحن جهاد كأهين الجهاد لقول شيء يقول يقعد المسلمين طلبا نيسنا يو يتفجيرات يسقحنا يبلاء اغتيالات يعني مركا الله سمعنا يشرق الله وحلا قد لا يو يعني وحوي يقعد المسلمين طلبا نيسنا يو مسلمين يهم كلا يسود يبيو الله أرنا يو وحوي ويسكت جهاد يانا ويسكت شنة تجيان تلا دينا يا تسوي يعني شرعنا ما متكلوا ولا دي دنيا يعني ضد كان مركا وحوي يسقحنا يا ee la oranayo oranayaan gaala laga arkoosanaya dabada marka waxa weyn ama ay wax qarxinayaan ama ay isqarxinayaan ee fitna ka badani ka dhalanayso ama naftooda bayagu dilaya qaatiru nafsi ahaatay aya wax la yeeyay jihad kuma jirto oo qofku inuu naftiisa dilo isagu isqarxiyo ee waxa weeye jihad kuma jirto wa ta rasuulku sallallahu alayhi wa sallam man qatala nafsahu bi shay fa innahu yu'adabu bihi yawm al-qiyamah hadith ka sahihan ka bukhari wa muslim ka naftiisa shay ku dilo maalinta qiyaamada shaygaas lagu cadaabaa رسولك أيدي صلى الله عليه وسلم مركا وقاتل نفسي قال يلا انفر على إيمان أي مركا وحوي يعني يفجر نفسه بنفسي نفسي سيسوي قرحنا يا دليا إنه واحد دلانا ما دعيسه إلا ويسوي استره يعني تنوع عاسي وحوي اجتهاد معها وانا روح نفسي سدلي أهل علمك أكابرتنا ساسي فتوى دي هذا ابن باز تهي هذا مركا عبد العزيز يعني مركا مفتيقة هذا مركا تشوغيت تهي يعني عبد العزيز ابن عبد الله قال الشيخ حطيتها حطيتها وحوي فوزان هدويا هي عثيمين تاع يد الباني تاع غيرهم culamada akaabirta ahlu sunna wal jamaca saasay qabaan. Waxaasi jihaad maaha, waa fitan. Waxa kaloo la diidan yahay yani waxa weeye dadka muslimiinta dhiiggooda la banaysanayo dee waxa shareecaday ka hor imanaysaa. Waman yaqtul mu'mina mutacamida fajazaahu jahannamu khaalidan fiiha waqadiba allahu calayhi walacanahu waacadda lahu cadaaban cadiima. Ilaahay baa inoo sheegay qof mu'mina haddii bareer loo dilo inay tahay waxa weeye shay naarta lagu gelaayo. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح ليقين حولهن شرفين لما أنتم بقارك وبقارك كلوا كحارا سيئا يعني وحوية سنة مركا وحي سكحارا سنتهين بلكين كان بلدكين كان يعني بشين تنا مالينتين تنا بمعنى يوم عرفة بلد الله الحرام وبالحرمة لمن كان لكشون بارتنا عرفة وصدق حرمة ساسو كل حرام سدي. وتقول رسولك صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا بإحدى ثلاث. قف مسلم ديك يسئل وتعدي حرام معها صدق ميت كود مويانا ميت كلا يلقو تعدي ما بنا كو النفس من نفس النفس نفس لوتي لي أبرير مركا وحد شو لوتي لي. والطيب الزاني كي مركا السنة يستيق كور هر الصوم مرا يكور كان يعني كلمته السماية يعني مركا وحوية يهدو السنة يستيق سنة وإلا أرشما دا يحلو دلا شرعا. والتارك لدينه المفارق للجماعة كدين دي سكت جاية جماعة كفارقي بمعنى مرتد كمن بدل دينه فاقتلوه. حديث صحيحين كبخاري ومسلم حديث كوري عبد الله بن مسعود الرسولي وكذلك حديث كلام عبد الله بن عباس الرسولي أو بخاري صحيح الرسولي من بدل دينه فاقتلوه. شنقيد وحورنا يا حديث كوحلقوه الشيقي يعني أقوى أدوات الحصر وأه نفي يا استثناء marka waxa weeye shay sida qoraxda u cad mooyaane daliil sidaas oo kale u cad mooyaane shay afraad laguma dari karo. Shay sida qoraxda u cad unbaa lagu sii afrayn karaa. Ilaa rasuulka yidhi saddexdaa mooyaane wax kale dhiiggiisu xalaal kuma aha. Shayga kale lagu soo darayaa waa inuu daliil cad oo sariixu sida qoraxda u cad oo aan laga shakinin waa inuu yahay. marka dadkii muslimiinta oo dhiiggoodii la banaysanayo bismil jihaad yani tala diidan yahay waa taas tafjiiraadka iyo ikhtiyaalaadka iyo waxaana waa la diidan yahay. shayga saddexaada la diidan yahay waxay tahay culammaduna ay diidayaan waxa weeye yani waxa weeye xaaladda dagaalka gaalada lala dagaalamayo mafsado ka badan ay ka dhalanayso oo lur ka badan ay geysanayso in lala dagaalamaa gaaladii lagu shaqashaqayo muslimiinta maaha. ee waxa weeye waa in marka xaaladda noocaas cagta loo dhigaa oo waxa weeye nusuustii sabirka iyo safxiga lagu camal falaa oo marka inta awood la kasbanayo marka waxa weeye muslimiintu xoog yeelanaya xooggooda soo ceshanayaan yacni la sugaa. laakiin waxa weeye gaalo aynu iska celin karayn dee in waxa weeye muslimiintii lagu diro yacni waxa weeye waa qalad. waayo jihaadka waxaa loo shartiyaa qudra ama istitaaca sida waajibaadka sharcigaba istitaaca loogu shartiya fataqu llaha ma istitactum إلهي كبقى إنتا كاري كرتا استطاعوا كحرية شيك استو شرعي إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم أضان وحيد فرو إنتا كاري كرتا كلك يا نبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أدلة كلا شرعي فرها بضن لي ما ينو شيء بيسا وهذه هراء ما كمركم نبي كتشغي صلى الله عليه وسلم وحاو إلهي كيري ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. xaaladii horay markaa laga waramaya oo laga qasoomaya in lagu yihi gacmihiina laabto sabra culamadu waxay yidhahdeen aayaddaasi mansuuqo ma aha aan marnaba lagu camal falayn ee waxa weeye xaalatu dacfi markay muslimiintu taag daran yihiin yacni waxaa lagu camal falayaa nusuustaa sabirka iyo gacan laabadka markaa tilmaamaysa lagu camal falay culamadu saasay qabaan. waatu shaykhul islaam ibnu taymiya uu odhanayo فمن كان من المؤمن بأرض هو فيها مستضعف أو هو في وقت أو في وقت هو مستضعف فليعمل بآية الصبر والصفع عما يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين. وأما أهل القوة وحويري يعني مركا مؤمنين تعد كم تكايا لنكو السقان يعني اللي قلتهم كلا سنة يو أما اللي قلت ضعيف سنة قال هذا كحر بدن طاي أما وقت مركا وحويا لقدتاك بدي يا يوم مركا تمرير يا يكو السقان haku camal fal aayaadka sabirka iyo safxiga sheegaysa cama yu'di illaha warasuulahu cidda ilaahay iyo rasuulkiisa dhibaysa inuu yacni ka sabro oo iska dhaafo yacni markaa ku camal falo min alladiina utuu lkitaaba walmushrikiin wa ama ahlu القوة، فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين، وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الصارم المسلول على شاتم الرسول، مجلد كلابات، صفحة أفر بقرية صدحية طبعا. علماء ذو نقاطبة ساسي قبال فطاوب ذن ومركة وحوية علماء ذو ساكو الشيغيان أي جرتا أي مسألة ذا مركة ساكوت الماميا. شيخ ابن باز وحوية لمركة رحمة الله عليه، فهذه الآيات وما في معناها قال بعض العلماء ليست ناسخة لآيات الكف عمن كف الله عمن كف عن الله عمن كف عنا عفوا. فهذه الآيات وما في معناها قال بعض أهل العلم ليست ناسخة لآيات الكف عمن كف عنا وقتال من قاتلنا، وليست ناسخة لقوله لا إكراه في الدين، ولكن الأحوال تختلف. فإذا قوي المسلمون وصارت لهم السلطة والقوة والهيبة استعملوا آية الصيف وما جاء في معناها وعملوا بها وقاتلوا جميع الكفار حتى يدخلوا في دين الله، حتى يدخلوا في دين الله أو يؤدوا الجزية، إما مطلقا كما هو قول مالك رحمه الله وجماعة، وإما من اليهود والنصارى والمجوس عن القول الآخر. وإذا ضعف المسلمين ولم يقووا على قتال الجميع فلا بأس أن يقاتلوا بحسب قدرتهم ويكفوا عمن كف عنهم، إذا لم يستطيعوا ذلك فيكون الأمر إلى ولي الأمر، إن شاء قاتل وإن شاء كف، وإن شاء قاتل قوما دون قوم على حسب القوة والقدرة والمصلحة للمسلمين لا على حسب هواه وشهوته، ولكن ينظر للمسلمين وينظر لحالهم وقوتهم. فإن ضعف المسلمون استعمل الآيات المكية لما في الآيات المكية من الدعوة والبيان والإرشاد والكف عن القتال عند الضعف. مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز مجلد الصديحات صفحتها بقول كن يلا ببقل كن يلا ببقل يشني سقاشن إلى كن يلا ببقل يلحي سقاشن. على كل حال هذا اللفظ أنا عين كاتب كلام الشيخ وعبره، وقد تقدم وحكروا ابن باز، وقد تقدم ذكر قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجمع بين النصوص وأنه هو الأقرب ولا نسخة، وإنما تختلف الآيات بقوة المسلمين وضعفهم. فإذا ضعف المسلمون وجاهدوا فإذا ضعف المسلمون جاهدوا بحسب حالهم، وإذا عجزوا عن ذلك اكتفوا بالدعوة، وإذا قووا بعض القوة قاتلوا من بدأهم ومن قرب منهم وكفوا عمن كف عنهم، وإذا قووا وصار لهم السلطان والغلبة قاتلوا الجميع وجاهدوا الجميع حتى يسلم أو يؤدوا الجزية إلا من لا تؤخذ منهم كالعرب عند جمع من أهل العلم. مجلد تصدحات صفحة كل يصدح بغض خلاصة وحيتهاي علماء وحي الشيغيان لما أنتوا بأي تلمانيان حدوا حوالي المسلمين تؤيبوا تاقدرتوا سبيهين وعدوا قودوا كحيوك بضيهاي وعين مركة بسنة مركة أبيب تومي كرين حالة النوع عصاء وحي مركة وحوالي السمين يال إني الدعوة كو كافتومان اكتفوا بالدعوة وعرنا يا شيخ ابن باز يعني وحي كو كافتومان دعوة دا. وإذا قووا بعض القوة هذا أولد وحكاليه وأي قار لا تقالمي كران أين لو تقالمي كرين انت لا تقالمي كران بين تقالمي انت كلا والله الشيرية هذه أي حوق يشانا أود أي يشانا وإلا وضع تقالوا يعني قالوا إسو بيرا الأرض مركا وحوالي حارض وحي كفر انتهي على حسب القوة. هذه اللي هذا آيات كان وما يعني وناسخه آيات يقول دم بيسان نسخ إيسا يا آيات يقول دم بيسان وحي تلمام إيسا وقاتل المشركين كافة كما يقاتل لكم كافة قالوا هذا مركا إيسا يعني ما لو وضع تقالوا حكا للريبي مركا مروين قالوا لن لو وضع إعلامي هذا قال يعني مركا يا أوران كرا وحوية نصوص دي تلمام إيسا قارنا إن لا تقال لما قارنا لليه الشيء ومنسوخ أو حواجب كوا مر إن قال هذا تقال لو وضع إعلامي أنت تريليكي وأن قال بل لك الريب عربي يعني مركا عدة دوران هالنقضان أما يهود هالنقضان أما عرب هالنقضان أما عجل كلا هالنقضان يعني إن لك الريب يعني مركا يا واجب لي يعني الروح مركا إيسا أورانا يا يعني آية قدام بيساوى ذا النسخ ذي وآية الصيف فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين أو حوالي عموم يعني تاسان ناسخة وحي كورين ومنسوخة مرنبا لما عمل فالي كرة معنى يدو حي أن قريسا يعني قارنا بعض كم إلا له شيعة مبنى دو حوالي مرحلة دي كل كتيبة هداد وقشا إن أنت لنسخين وحاجته هذيك كان ستلو عمل الفريق رتيك لا كسي هو الرئيسيه حاجته هذيك كان ستلو عمل الفريق را وانا سمع علماء التقرير ريال يعني. شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله اما الروح الى هذا وحوى يدي مركا وحوى يعني حالة الضعف المسلمين تكون مصدقنا ما تقدر اعدوا قوده ولا اودي هنا ما وكا اود بدينه روح اسمك مركي سوى روح مركي سوى مركا مكبره صغيره يعني والروح مركا وحوى ان يعني ستة على وحضري اما ان قرر ما تفاضل وهي مركز سوال قرن يا مسلمين تمركز حتى عدو قول مركز أبوها يسوع يعني هو كمركز مركز وحيد الدولة الصيا اللي جاي فيها وحيد الدولة الصيا يعني وحوية تصير وحوية قرن مركز وحوية مكبرة أيام نقلسا تقال كنا سيد السبع ووح مركز وحوية هذه أسباب الوحي صار تمر كوني قال يقان وحي كذي أنت يبالي هذا قال كودات بورن شيء لا بل بيمكن تقال كذي لا بل بيمكن يلا كشكنا لنا أفرطا يا هذه وحوية مركز الله جهر كيو يعني وحوية مركز الله بقول أما مركز سجى كون أما وبكون الله أدريال يعني الله جهر كيو مركز سجى مركز أود مركز سجى عدو بدن يعني مركز الله هو تورتورة يا حروة يا رجال عشان يا لكن حلا قرن يا لا بل بيمكن أثر سيدا يطها إسلا الله قرن يا أي إن عدت لا برني على قرن هذيل إلى هذا وحوية تقال في هراء أفغان با صوتي روش مركز وحيلة شبيه طاو حلو رنا يا دعالم كمركا كم ديسنا او حوية حتى مركا وحوية هبكا وحسوب بحنا يي يعني مركا وحسوب بحنا يي هبكا او لابر برتاقنا مريكا اللي اكسويا سو مركا عدو بيسا منافس كيسا وجبيه يعني ما يا هاي مركا يسا مركا افرادية كوحاية يعني مركا ايه الوحي وضطا مركا يسا ما يا هاي الا كو حوية عالم كمركا يسا يقارا هدا وحوية سيدو هرما أصلي وحوي قيم الله رضى قال الله ما قوة كلام مركي سمر كأي يعني مسلمين تتاجران سيدي أفغان كذا عادي يعني مركي سهاد ما دعيسه وحنا مركا كجران كرتا يعني وحيارها مركي سهاد مركا كشرا إيه كجران كرتا مركا وحوي حالدة يلي سجنا قياسا كره حالدة مركي سجنا علم بدأ هاي وبلاد كمركي سهاد هذا يكتب مركا وحوي مسلمين تا تي وحوي الباب على الأفرة يعني مركا إلا تجار الله فصحى حدودي ما الله فرق كلمة على لبر برتاجنا إلا وحوي الرجل مركز مركا ومرضه يعني مركز دجال هذا مركز هجاميها كأ أنت إما دام بين مركز بقرة وتجي شيء أو مركز إلا كل مشري أو مركز وحوي بهاي إلا سوس ينشر إلا مريكا بهم كلا بس وقادي شرا مركز حارض ولا قياسا كرا ولا أران كرا وحوي مركز يعني سنة تاسوا بعد التنوع بعكر تام مركز وحما وقياس مع الفارق لا بشر يوكل الدول الله يسيا قياسنا يوم أي مركز نغنيسا حد يلا إله إلهي أودي سينو كل حساب ثم إن إلهي بمركز يسيا أود بدن يواجه تا إلهي مركز يسيا أودي سو يسبوا قوي وغلا ومد مركز أود بدن يعني وحوي ابن آدم كنا وحوي أمان تدبا ومركز يسيا ورر الكرا إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون iskada wax kale haduu yiraahdo markii isaga waxaan markaa koon gaalay waxa noqotaa markii isaga markaa ciid noqdo ciid bay noqonayaan laakiin ma waxa la ino diray xaaladda markii isaga waxaan markaa jihadka ama dagaalka laga fikiraayo in la yiraahdo awooda ilaahay wax ku calaqoyadu iska tala saarto asbaabti xisiga ay markii isaga markaa la imanina mise waxa weeye inagu markay nu fakarayna waxa lagu xisaabtamay asbaabta markii isaga markaa la yaqaan labada waa iyo يعني لا شك مركي سلا أسبابته لا يقانه مركي سلا مركي عادي قال إنه قرص طويل لكن هذين قط مركي سلا أود إلى من ترى صارينا محل ينير وأعد الله ما استطعت من طول أسبابته إلا قاتل يا أود إلى هلا ترى صار تأسبت هذيا هذين نبوي إلى نجر ريع نورني ما أظنه بعد ذلك بالعلم يا هلا ترى صار حلوا رواي هذين عين كاتها يا أنا أود بلا شرطين بني آدم كله عايزته نبي بيسوى مكتشوا قالوا حكم يا ذكر تلتشي هذا حلوا رواي يا ما حرمته ما كتر هذا يبقى له عروة، وحرمته ما كمر جي مركي دم الله صوتي ساعات لا بنيه ما ساعات لا بنيه مركا هذا، وحلو بنيه وياه وحيد تاني مركي سيا حالة دا قدرة انشري، مركي دم أنا قدرة لي والله لا أود بالله يا أود إلى هاي مرور بنا واجتي، لما أورن أود إلى هاي تاسارو مركي سيا مركا يلا أون كل حساب ترى أصلها الله إيمان نبي قدري حتى قال كوكشان شر توكل لوح لي إلا لي ما دمع توكل بالله دوني توكل لما ربا توكل هو معي أسبابتي انت لغا تقول إلا إلادو مركا إلهي من ترى سارنيا أسبابتا لغا تقول وتوكل بها إلادا وتيسوفية الاستعمالات توكل ما شرعه إلى أمره توكل هو معي أسبابتي قادو الله كاري دبا نمركا الله ترى سارو نتائج ده تاسما مركا وحوية الوحي سابتما تاس أي الوحي سابتما مركا فتن فربنا وحلقوما دعاما يا مقع الجهاد حانا كم إذا هدت تقالك مركا إذا حمرك الصعودة قد فربنا مركي إذا مركي أكلي جهاد بنا لقوم جعاب أي كم تاي وحوي حركة الاتحاد أي كم تاي أو حوي مركي وهر مركي أرنا يسوي تقال هذا مركي إذا مسلمين تي وحوا أكتر طبعا كان يعني لقيا ومن راح إنه هوس من الجهاد ولا وأكتر طبعا كان يسوي من الجهاد أنا خطأ أبوها بينه هذا روح وياه يعني عادة حليمة إلى عادتها القديمة. حليمة وح يكون نقطة عادة اللي هو عادة كل هذا. هل كيد هو رجل الله؟ هل كي أي ملك الله؟ كيف أي حد نصيبه وضع؟ وح يقارن ملك الله هذا لا إله دا. سلفيين تبقى أربعة كذا شراء وكو ذا شراء. لكن تصمحين ما قنا يصير. لو هو إقرار كلا دو قرتي هذا وكو كوية. سيد الناظم كو أمر كاو يريد يعني وحوية كذلك إقرار الفتى لازم له وفي ولغيره لغو كما أتى شرعنا إقرار كاو يسقو قفكو قرتا يسقى لازم بويا إن هذا دو قرتي إن هذا كشرته لازم بي قرتا وحوية ومن أكاف غير واحد قرتي ولغيره لغو غير كي وحو قرتا يوم لذا إتكرر وإلى السماء واللغو يوحك السوقات ملي كما أتى شرعنا سيب شرعي أنه بكوية أدوق في هذا أنا جي مركي سلا عدة صح ما أنت إسلام سمايني وحلا ريا عدة سيه هتشوتي أدوق سومات سماي أضم الضادون لما النبي قوي صلى الله عليه وسلم مركز سوحر إنا كايجان وفكسنا يستي نكا أفدي سوكسنا يستي مركز النبي وحر صلى الله عليه وسلم وغدو يا أنيس لامرأة هذا فإن اعترفت فرجمها أنيس وحد قبطاء أوتكتا نكا أفدي سوتك أو ويدية وحتى هذا ما سنيستي هذا واسنيستي فرجمها رجمي وريح كتل مركا إقرارك علماء وحي إلى الإقرار حجة قاصرة وحجة قفك ككوبا مركو إسو حقرته وحاو قرته إسو ساريه قفك لمركا وحوية اللوقبا ما هي إقرار كيسا وقاعدة شرعية أيها العلم والشيقان حتى لما دارين أيو لما أرنا أيو مركو حد يلا هذا وضع قلي أنا يعني فلان بوضع سمينا أما فلان أنا يعني هبلا يا وضع سمينا لما أرنا يا كدارة وهي حدود دكوا صابس أما الزنا ما وحلا مدا أما الصريقة يتوب إقرارك قفك أيك كوبية هل علم ونصاص يضع وتلما من أدلة شرعي أنا ولا ضعي ومسألة الدليل بيقطعه ساينو مركا بعض الأدلة أي نوت المانا واتكلا أفراد عصمة مالا عصمة ذو حي أسمنا تي النبي ذا أفراد يعني مسلمين تو مرها مركا عصمة ومعصومة هدن بكمر دور رواد بابي كران هدوق في انحرافه أما أقلدمه أما بأوري دوبة دين تكبحه تحجكوا نقل ميسا وحين كرنك الرأس صحابة رسولك صلى الله عليه وسلم إنه نبي الشيخ صلى الله عليه وسلم أولي ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال أناديهم مركزا دوا دوا قرتابو يلي وحين أخذ أخوي أصحابي أصحابي وفي اللفظ أصيحابي أصيحابي مركزا ليقولها إنك لا تدري ما أحدث بعدك ما كنا يسوي حاجة بدأ سود الرسيان كما يسوي علبه هذا دي بقول لابتان بمعنى وحوية جملة صحابة ضد كتل صنع من حيث الظاهر أما موقال كسر أي مركا لينوت المامية إن علبه هذا كلام أنا يان وكذلك كتابتي وحي قري شرتي سيد عبد الله بن أبي الصرح وكله يعني وحوية وين حرافي مربو ريدوبي لكن وحوية ريدادي يسقو كمان لمن ee waxa soo noqdo waxa toobad keenay markii dambana wuxuu ku dhintay yaani iiman iyo islaamnimo ayuu ku dhintay marka waxa weeye afraad macsuumin ma aha hebel baa sida sameeyay xujo ku noqon mayso anagu ma ogin oo kama warqabno cid waxa weeye salafiyiin oo marka waxa ay ku jirtaa yaani marka qitaalka marka fiitanka ah laakiin haday jirto de xujo ku noqon mayso أدو بعدك كسر راعه أما وكسير دافه يعني حجة شرعية مركب كوما نقنيس وقرن إن عدد كانوا حوية كسوقات هاي يعني مركب جارد مركب العكس كسوقات هاي مسلمين تدي جود مركب كوها ليلاية مركب عدا قاضياش قاضياشة وحوية إن المفسدين هن مجرمين وحانوا إلهي كبر يينا هذان مركب وحوية صهانونين إن وحوية مركب أولايو يعني او مركاتي لو شر قتله انو مركاتي له الهي وحانو كبر يينا انو حوي سي خزي يا دل له مركا الهي وديله او غوغويو مركا نولش يي افكا كو غوغويو عيدان كتوبد كين يا رغا كو دحد هذا مع ذا تاريخ يغو مركا وحوي مفسدين أيهين وأي سيداس مركا أيهين من لدك ساري مينو وما أرانين وحوي وكفار من لدك بحي فسقط ظلماء أيهين وأي مركا ظلم قودي فسق قودي آدي آد أدرين يهي جريمة دودو أيانو مركا قرأينا لكن وحوي كفر يعني كم حكمين ويقف معينة قاليسين تلا قاليسين يا كفر لقو حكما وحيكو حرمت استيفاء الشروط وانتفاء الموانع إن الشروط وضع أفصنته أو وضع تشوكته موانع دون وضع ما قنطعه شيء يسور تاقى يديد يقفك كفر إن لقو حكمه إكباتنا يا وإن وضع ما قنطعه شروطه لقو قاليسين لهانا وإن وضع تشوكته وطي أهل العلم قيل هذا ليس كل ما وقع في الكفر وقع الكفر عليه ما هم يتكستو كفرقة فعلهان وقود دعينو كفرقة حكمهان وقود دعيو بعض كمي دا هو كفرقة فعلهان وقود دعي أي مركا كفرقة كباقنا لأسباب شروط يعني مركا وحويني مقن أما موانع جوكتك كباقنا تاصي دواتا أهل علم وشينا بس الذي حكم بغير ما أنزل الله مركا إنو كهذا ليننا حتى مركا علماء قار كود أهل السنة كمي دي مركا يدهدين قوانين توضعي قاهي الشريعة خلاف سنة وكفر أكبر تفصيل ما لها يعني ما قبان كوكستو قانون مركز دجي شريعة خلاف سنة ويهي كافر بالله يقول مركز كسين بريح ذي المسألة دا سعول ما ذكر يكوى وريد أي كون خلافين حد نوح ويا معنى هذا معها إن يكوى فقصيهين ضدك مركز غلاة التكفير كي يسيلي قبان وإن شروط لو إيجين موانع لو إيجين مركز يسيلي مركز حكامته أي هل كودة وذا قال كوديه وحيكوك لدويهين يعني مع ما يعني واقعوا فيه من زلة يعني مركز زلة يكون عين لتشركة هذه وحيكا قد دويهين استيفاء الشروط وانتفاء الموانع بيقبان معين مركز لحكم عين هو لكن هذا الكود مسكين سنة يا تاسية دا وحوية يعني كمدا دنين يا سدع علماء دا دنين يا حكم كهريكا قادنا يا انت ضمان يسكى حكم عين وامدك لأه علماء ذا يعني وإن علماء حكمتها وإن عندي لها عدة حكم إيسا شروطها إيه جيسا موانع يعني مقنتها إيه جيسا شروطه إيه جوكتها إيه جيسا وحالي حقيقة إنه كفر يهي يعني مركا حكم إيسا ويا أرنك وإفتاء وقضاء وأتو النبي قولي صلى الله عليه وسلم القضاة الثلاثة قاضيان في النار وواحد في الجنة قضاة وصدح لبا أي النار تقلي من الجنة ذقلي رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة من حق قرته يقول حكم إيسا قلت جنة ذقلي لبا النار تقلي وامد وحوي حق إيسا وقرن وقان يعني مركا جور يدل بأسمه وقرب مري ورجل لم يعرف الحق وقضى للناس على جهل فهو في النار من جهل أقوان ضر وحكو حكم إيسا قلت حكم إيسا من قضاة النار مركا مسائش النوع عسى حكم كلا حكومة يعيد حكومة يسا وإن يتعيد أهلية لك عندي وإن إلا ضح مركا تاسين وحوية وفرق إلى بعض ويكون كلا دويه على كل حال موضوع كسا بسن حكم بغير ما أنزل الله أشير ذا مركيس مركا قارة وأنه كقهض الله مسائل الكفر والإيمان بالله راجع دون عيد أباهن يعني تفصيل كده موضوع عنك لا يكون صافسين جهاتكنا أصول السنة رسالة اللي يجده هذا أيان مركا يدنا مركا كجها هذا الله يكون بالبلارين لكن هذا خلاصة يركوبا بين مركا تلمان استطاعة مركا علماء ذكر هذا الأيان مسألة الاستطاعة وهي علماء ذكر هذه الاستطاعة الله شرط يا جهاتك واجباتك كلا شرعي قلنا استطاعة والله شرط يا مركا استطاعة ضابط كيدوا محي ضابط كأيلاد هاي استطاعة أما قاعدة اللو إيجيات وإن مفسد أما الضرر كبضني وإن نكدرني إمكان الفعل كلية استطاعة لما يلاده سيد الشيخ الإسلام ابن تيمية بمجموع مجموع الفتاوى حكوت الماما يوم جلد كسيديلات وكذلك مركا ابن أبي العز الحنفي كسيد حكوت الماما يكتاب كسيد ليلاده شرح العقيدة الطحاوية استطاعة كلية ما أها إمكان الفعل فعل كإنو سورو بكرا إنو ضعف وشيء هذا فعل كي مركز سورو بكرة إنه دعو لكن أي كبر رأس مفسد كرة كبضني يضر راجح بالغ وكبرنا يكبضني استطاعة شرعية ما مركز تاسن وحوي هلون نقض الضابط كأي استطاعة له يضح taas iyada ana ha loo laabto. Haddii la yidhahdo mas'aladan marka aynu tilmaamaynay oo dagaalkan marka isaga dadka mufsidiinti marka ay wadaan ay marka leeyihiin waxbaanu markaa la dagaalamana ama irhaab ama wax lamida ay ku magacaabeen, yani waxa weeye haddii la yidhaahdo yani marka wa bismi ljihaad cidda marka ka soo horjeedee la dagaalamaysa iska riixaysaa, yani waxa weeye shuruudihii jihaad kuma dhammaystara, taynu marka ka nafiyna waa jihaadkaas. Haddii la yidhahdo haddaynay jihaad ahay min baabi dafici saail maa laga dhigo, yani horarkii layska daafacayo muslimka ahaa ama faasiqa ahaa ee vaalimka ahaa taas maa laga dhigo. Haddii la yidhaahdo yani waxaa la odhanayaa baabka jihaadka iyo baabka dafcu saail waa kala, marka axkaam xagga axkaamtu ku kala duwan yahay. axkaamta mar hadduu ku kala duwan yahay isku marka waxa weeye qaacida ma aha, yani saailka ama hororku hadduu cararo lama eryado, hadduu waxa weeye marka dhaawacmo lama dhaawactiro, xoolihiisa lama furto lama qaniimaysto, yani axkaamuu kaga duwan yahay. markuu soo raadsada ayuunbaa marka waxba layska daafaca. haddii la yidhaahdo waxa weeye muriid buu yaho way doonayaa marka inuu isoo weeraro, imaamu shaaficiya aimada kaleba waxay sheegayaan, imaamu shaaficiya umka ku tilmaamay aliraadatu waxdaha laa tuxil, iraadada uu markaa muriidku yahay inuu kusoo weeraro keliya ku bannayn mayso markiisa markaa dilkiisa iyo weerarkiisa, saasuu ku qoraya yani umka. marka axkaamta dafcu saa'il uu leeyahay waa ka duwantahay axkaamu ljihaad. haddana waxa weeye baabkan sida lagu wadaa waa axkaamu ljihaad marka in la mariyo marka isaga weeye, marka fitan iyo marka isaga fasaad ayaana marka isaga sidaas iyada ugu jira. baabu dafcu saa'il oo barax tiranna marka isaga sidaas iyadaaba aynay u ahayn oo marka ay uga duwan tahay oo waxa weeye marka aynay marka la xukmahay. ta kale jihaad marka waxa weye la samaynayo culamada akaabirta waa in looga dambeeya iyaga markiisa waa in laga fatwa weydiiya asiyaasa sharciya waxyaalaha ku saabsan oo ay ka mid yahay jihaadku waxa weeye culammada marka isaga akaabirta waa iyaga la weydiiyaa fatwadooda waa in lagu camal faraa. xaggee lagu arkay markiisa waxa jihaad hal caalim aanu fatwoon? culammada akaabirta ahlu sunnaha caalim qura oo ka mida aanu fatwoon oo layska sameeyay xaggee lagu arkay? waidaa jaa'ahum amru min alamni aw alkhawfi adaacu bih walow radduhu ila arrasuuli wa ila uli lamri minhum lacalimahu aladiina yastanbituunahu minhum. waxyaalaha ku saabsan asiyaasa sharciya ama fitanka iyo abwaabta noocaasa in culammada akaabirta looga dambayno iyaga loo celinayo oo iyagu umuuraha ay istinbaadayaan iyagana marka ay dadku kala kulmayaan aayaddaasaa u daliilay culammada u daliishadaan oo ay ka qaateen walow radduhu ila arrasuuli wa ila uli lamri minhum waa culammada lacalimahu aladiina yastanbituunahu minhum iyaga ahlu listinbaad ah waina qadiyada markaysa waxa iyagu xukumaan. sheekhu lislaam ibnu taymiyana wuxuu ku sheegay kitaabkiisa leh minhaaju sunnati nabawiya waxaa odhanaya baabu ljihaad iyo baabu lfitan yani waxa weeye daqaa'iqdaas yani waxa weye ishtibaah baa markaa yani ka dhex gala masaa'il badan oo markaa jihaadka iyo amru bilmacruuf iyo fitanka ku saabsan way isdhex galaan oo way isu ekaadaan oo dadka way iskaga ekaadaan. walaa yabxasu fii hadihi daqaa'iq ila khawaasu ahli lcilm, daqaa'iqda umuuraha yar ee daqiiqa ah iyo furuuqda u dhexaysa iyo baxsigooda cidda baxsinaysa ka hadli kartaa waxa weeye culamo oo dhan xataa ma ah buu yihi waa khawaasu ahli lcilm, waa culamada akaabirta buu jeeda ahlulcilmi weliba kuwooda xulka ah ee khawaaska ah ee gaarka ah yani waa akaabirtooda kuwaasuun baa marka isagaa daqaa'iqda markaa ka hadlaya. wakadalika cabdulatiif ibn cabdiraxmaan ibnu xasan kitaabkiisa leeyaha usuulun wa dawaabitu fi takfiir waa risaala matbuuca gaar waa u daabacantahay. wakadalika kitaabka leeyaha adduru saniya mujaladka koowaad bay ku jirtaa waxa uu ku tilmaamaya risaalada yani masaa'isha xukmu bigayri ma anzala allah iyo sulxiga iyo jihaadka umuuraha noocaas ee siyaasa sharciya iyo umuurahaas ayuu tilmaamayaa ishaaraya bayaan cid kale kama hadlaysa buu bimacnaa wuxuu tilmaamaya culammada raasikiinta inay marka iyagu ka hadlaan inay tahay oo cid kale markaaan iska faragashan karin. marka abwaabtan ishtaadahaysaynu markaa tilmaanay marka in layskaga dhirado ma aha weliba waxa markaa xusid mudan aalibcilmigu asli ku hadlaayo أصحابي كراء أدي الذي أصل كراء وأودي لشان كراء، لكن شيء خلاف الأصل يؤصل كيسي خلاف سن يعني كهذا وكهذا ليا وحيوبا أنت وح أدق إنه عسكضاء يوبا أنت وعلماء مركا أيوبه الرئيس فتاوى علماء مركا أي كتري هو هيستو، لكن وحوي هديك له وفتاوى علماء كا كتري آن وهاي سنين أصل كيلو كسر على لازم كوي الأصل بقاء ما كان على ما كان، وحين الشجنة أصل كمركا دماء المسلمين إن يتهاي حرمه إن دماءكم أموالكم وأعراضكم عليكم حرام وإن كوع العلينا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يأدي لذو أساس وحلقوب بنا السنة يا والدليل مركي سوى حين أوضح أهو مركي سوى حين عد أما واضح كوضوح الشمس صين ورب صوت المانع تاسم با مركي حويني علي لك قهد لكرا مركي وحوي طالب العلم يقول يعني شيء خلاف الأصل هذا الكأوكا هذا ليا هي أصل كي صدو قصعون هي مركي هذا الكأوكا هذا ليا ساسي ولي بأكل دونتا ومركي فرق يقول لحي والله ما أرانكرا وحوي إذنكم أصل كأس أصحابتين وكا هذا شيء يروح مركا أصل كاستصحاب وطالب العلم جاء يروح أصل كخلافي يعني مركا سيدا سين إسقميد مركا واحد ويوك الدوين عالم قرى أفتوا ضينا لما هيو سين مركا تلمان وعالم مركا وحوي من كبار أهل العلم كمدة علماء أهل السنة كمدة ويروح حوي واجهات لما هيو هل لو قبر دقوا يجوا مركا وقفتوا واي تكلوا حوا يقفوا واي إنه مركا أهو الصدا ماشوا نفتي سقوا بحنا يا حولها مركا يسا مركا أدي أد بلوجو مرضى يا أدي لا يده دوا حوايا مركا قفوا جوري هادستو أو تبقي مركا هاي سارة يعني وحوايا مدبكو كعلم جبدين هيبقوا ضونا يا ألا أعلم فلا أعلم محوسي محوسي تا محو يعني محو برتاي انتو مركا وحوينا يعني مركا اولي هي يعني ممارسه او كسو دخجري هدي وحوي دختر نيما اي نقطه او مركا حنون دريمو ميدبكو كا اقونت بدن يحي اما ميدبكو باب كا مركا تخصص كولي يحي ايا لا رادسنيا وحي لكن كوسابسن مركا وحوي دين يعني نرضى بأنصاف العلماء يعني نصف عالم أما بطلبة العلم بل جاي هباين لقوك هفتوه طلبة المركة وحوية طلبة الطب نارسية ذا مركة يساق على القمور وريبي هذه مركة وحوية يعني أي نقطة يعني الدواء هذه الدولية والدواء دي الدين تمركة للرادين أيه محا مركة عيدة كعلم قبضان تلو دونوات هل سألوا إذا لم يعلموا إنما شفاء العي السؤال خاصة في المسائل الشائكة مسائل شمركي ساحة الشائكة يعني آدي آد بأرين كاسي مركا وحي مهي وحين كرت المامينا نبي صلى الله عليه وسلم يا طريق إساء يا طريق أصحابتي إساء يا تابعين يا أتباع التابعين تراعيتان كالله راعي يا وحى اللي يلاه ذا يعني طريق السلف كالله يلاه ذا يعني السلف هو النبي صلى الله عليه وسلم صحابة ديسة تابعين تأتبع تابعين تكوى سلف لا خير القرون خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ضدك وحقو خير بدن بأن نبي صلى الله عليه وسلم قرني قيقة وحقو سيحقة حق مركة فضلية كوى حق مركة وقتك كسيحقة حان اللوجه هذا ومركة وحقو التابعين تي مركة رعضي طريقة صحابة أن كوى ثم الذين يلونهم يعني السلف كطريقة إن لا ولا إن أمري وفرسون نهي أدلنا وعلى ظهورنا وأقصوا هذا الله وسبيل المؤمنين كي. من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي وطريق الفرقة الناجية ووضد مؤمنين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا سسا وجد مركب حوية يعني إلا عايق طريق أس والهدى مبابية وحق لا ما عايق أفراد هذه اللي يبغى قلتين هبل يهبل باقل ذا هل يلا ذو حلقة شيء وحلقة شيء جينا هل بي هل عدايو لكن وحوي السلفية وها طريق النبي صلى الله عليه وسلم يا صحابتي سيتبع التابعين تي التابعين إلا الراعي طريق هذا يا يعني إلا إلا دليل عيو أما العايو ولا جدا بابي الله يسكيل عليه تلك قرقود وحي مركع عيان ويد هذا جديدية ما عندنا جديد وحسب أكت هذا مهان حول لنا طريقة أفرها الله النقض عليكم بالأمر الأول وحسب ما حينه حقي أفرها الله النقض لنا وحسب يقى هيا هو طريقة خلافية وهي وحسب حديث كما كان صحيحة نبي صلى الله عليه وسلم وحول يشتبون مذمما وأنا محمد امرأة أبي لهب أروى بنت جميل أي وحيت مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا مركا مذمم ومحي ومدل عيب يولا دلعي أما العاي محمد ومحي ومدل أمارا يولا مهدي يحمده الأولون والآخرون مركا وحو يشتمون مذمما وأنا محمد مركا إلهي باوحو كبد بادية أو كالليحي عربدو دي قريشي إنا يعايد محمد مركا سي مذمم إنتي ربي حين بي مذمم عايد دي عايدة سي نبي قد عمي سي مذمم بي قد عيسى وح مذمم اللي يدادو نبي قد مذمم معها ووحو للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تعجبون كيف صرف الله قريشا عني أو كما قال ميدان الله يابا يسلو إلى هاي قريش إيقل ليحي يعني إني أنا إذا لي عيان وإعايان يشتمون مذمما وأنا محمد تاو حلم إذا هو جديد يبا عاية إلى هاي عرب دو ديوا كل ليحي سلفية إلى عاية مركزي جديدية عاية يشتمون الجديدية ونحن السلفية بحمد الله ما عندنا جديد وعصبك تيضا ماهن جديدية يا عايا أنا أقول جديدية من هن وح جديدي وح عصبي أكثر إذا ماها جديد كي يقاحي نحن السلفية بحمد الله طريق أس الله غصق ناضو تتكن هلو قباق حقني ما ديسان هلا عطي وحا خصيد مضل محاضرة ذا مركا وحا كود عضي كلمة كسابسا عبد الله بن أبي الصرح عبد الله بن السعد بن أبي الصرح إنه مركا ريدوبي مركا محاضرة هبين كان قلي وحن مركا وحوشي غي مركا إنه ريدو بي لكن وحن كالسهوية إنه مركا تلمامه وكالصون نقضي ومركي دنب إيمان بكل انتي لكن تصحيحا هذا الشريط كما قعدي إن مركا إسلا استهي وأستغفر الله إنه مركا سوحن مركا أنا الشيغين وأن كالسهوية هبين كمركا إنه كالصون نقضي إنه مركا شيغو مركا وحوية زيادة كلا نواكو يردري وأن مركا شريط كاركي كرتان شريط كان مركا أيانا معتمدة أشرد هذا كلام مركا وحوية بحضينا وإن مركا زيادة مركا الغدرة أو مركا وحوية لوافتشيا أصلها المحاضرة وحي بحضي صدح يتوانكي بشهر ربيع الثاني يكون يأفر بقرية طبية لباتنكي هجرية قدر كاس أي مركا كو أكتهي فما كان من صواب فمن الله وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه وحي صوابية صح حق إلهي يوافتشنتي سيكا أهاطي وحي قلدنا نفطي دي الشيطان بك أهاطي إلهي رسولك سنبري بكيه وحي قلد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلهي ولا علي الحق علي الشيخ وحضرنا أكوك أيمن ونه جديد إننا إنقي يلكو صعصبا وحقوقا وحاد وحاضرات كنيسان مكتبة دائية تسجيلات الآثار الإسلامية هرقيسة كتالة خاصة فوق إنا فرح دومي دمي عيسى قلبات يضو هلكا طارك صبوركي وحا مكتبة عطاري كتار فوتوكوبيو يا مركز حبا سعودي يا مرب صافي وشي فاهم ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفيهم